بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا الحاضرين جميع المسلمين. قال النابغة: ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه وما أحاشي من الأقوام من أحد. نعم، قوله ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه وما أحاشي من الأقوام من أحد. قوله ولا أرى فاعلا، ولا أرى فاعلا، أرى هنا المادة تدل معناها رأى، ومضاره أرى. معنى هذه المادة إيقاع البصر أي أو النظر على شيء. إذا كان رأى بصرية، لأن الرأى يأتي علمية اعتقادية، فهنا ظاهره أنه بصرية، إذن فقال لا أرى، وهذا هنا يفسر بمعنى لا أعلم. ولا أرى في الناس فاعلا يشبهه، وأصل أرى أرأى، فحصل ما حصل فيه كما تقدم، فصار أرى وأصل أرأى. وهذا الأصل لا يستعمل إلا في الضرورة، كما في قول بعضهم: ومن يتمنى العيش يرأى ويسمع. يرأى ويسمع، هذه ضرورة. فقوله ولا أرى فاعلا أي لا أعلم أو لا أعرف أو لا أجد مثلا فاعلا أي عاملا. هذا معنى إيش فاعلا؟ ولا أرى فاعلا في الناس، لأن فاعلا اسم فاعل فعل، بمعنى والفعل هو المصدر، هذا هو العمل، الفعل هو معناه العمل أيضا. إذن فقوله لا أرى فاعلا أي عاملا في الناس يشبهه. في الناس هذا قيد لعامل، ولا أرى عاملا في الناس، إذن فهذا قيد لعامل. وقوله يشبهه، هذا يشبهه إن شئت جعلته نعتا أو جعلته حالا. يشبهه أي مشابها له، مشبها له، يشبه هذا الذي تقدم النعمان، هذا لملوكه. في الناس يشبهه وما أحاشي من الأقوام من أحد. وما أحاشي ما هنا نافية، أي لا أستثني. تقول حاشيت زيدا أي استثنيته. إذن ما أحاشي هنا أي لا أستثني، وما أحاشي من الأقوام من أحد وأقولها فلان يشبه أيش النعمان، هذا ما أحاشي كله لا أحد يشبهه. وما أحاشي من الأقوام جمع قوم، القوم هذا اسم جمع، وهذا اللفظ يجمع الأقوام، قوم أقوام، هو جمع لاسم جمع على غير صيغة منتهى الجموع، لأن لفظ قوم يعتبر مفردا بالمقارنة بأقوام، وقوم هذا صيغته صيغة اسم المفرد قوم، ولذلك يجمع على أقوام. سمع في أقاوم، سمع أقاوم، لكن هذا قليل جدا، هذا في الحق قليل جدا، الكثير أقوام جمع قوم. وما أحاشي من الأقوام من أحد، من أحد، أحد هذا بمعنى أحد، أصله وحد، فأبدل من الواو همزة فصار أحد. وأحد يطلق على الذكر والأنثى، أي يستعمل ويكون المراد به ذكرا، ذكر ذكرا، وقد يكون المراد به أنثى مؤنثا، هذا اللفظ أحد. وإن كان اللفظ مذكرا لكن معناه عند الاستعمال قد يكون مؤنثا، وهو يستعمل في النفي كثيرا، يستعمل ايش في النفي، تقدم عليه النفي كما تقدم عليه النفي هنا. وما ما أحاشي من الأقوام من أحد فجر بمن الزائدة، هذه من زائدة فجر لفظ أحد وهو مفعول به. وما أحاشي من الأقوام أحدا، وقال من أحد ليغرق في العموم به لا أحد. نعم شيخ، إذا قلنا أنه أحد يصح إطلاقه على الأنثى كذلك يعني يصبح عند الاستعمال ترى يطلق. نعم هذا كثير في كلام العرب وارد فيه. نعم أن نقول جاءت أحد البنات، لا لا لا عند إذن إذا أضيف، شوف انتبه جيدا، إذا أضيف فلا بد من التعميم. كلامنا هنا إذا لم يضف، إذا لم يضف من أحد فهنا يكون عاما يشمل الذكر والأنثى، يكون عاما. فقد تستطيع أن تقول من أحد والمقصود بإمرأة، لكن جاء السياق ودل على أنه ودل واستعمل أحد غير مضاف. أما إذا أضفت تقول إحدى إحدى بناتي، لم تقول أحد بناتي، لا هذا هذا ما سمع عند الإضافة تؤنثه. نعم قد حكم المضاف لك. أيوه نعم. قال إلا سليمان إذ قال الإله له قم في البرية فاحددها عن الفندي، يشبهه ب الآن استثنى على كل حال، يقول إلا سليمان، إلا سليمان، من سليمان هذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الملك، الملك الرسول، هذه صفاته. نعم ملك ورسول. إلا سليمان إذا قال الإله له، إذا فسليمان هذا منصوب على أنه مستثنى، إلا أنه جاء بعد استثناء تام منفي، تام منفي، وفي هذا وجهان عند النحاة كما تقدم. فإذا قلنا بأنه ينصب، ينصب إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه، ماذا فيه؟ إذا كان من جنسه الوجهان، الوجهان أيوة الوجهان، الوجهان هنا جائزان هنا، إما أن ننصبه، وإذا نصبناه فالفتحة على النون فتحة إعراب النصب للاستثناء النصب. وإذا قلنا بأنه أتبع للمستثنى منه وهو من الأقوام، لأن سليمان مستثنى من الأقوام لتحته، وما أحاشي من الأقوام، فإذا جعلنا سليمان تابعا للأقوام فهو كذلك. فالفتحة على النون فتحة إيش؟ فتحة جر، فتحة جر، كيف فتحة جر؟ للممنوع من الصرف. ولماذا كان فتحة جر للممنوع من الصرف؟ واتبع الأقوام في جره لفظا، في جره لفظا، فتكون علامة الجر على سليمان فتحة من، على سليمان فتحة للممنوع من الصرف. فالوجه، فعلى كل حال الوجهان جائزان في سليمان إلا سليمان. نعم أيوة نعم يجوز، هو هنا جائز، لكن الوجهان هذان هما واضحان أكثر. لو أتبعناه في المعنى كيف يكون؟ إيش؟ لا لا إلا سليمان وما أحاشي من الأقوام، الأقوام إذا كان الأقوام هو المتبوع لسليمان، أي أتبعنا سليمان، أي إذا كان الأقوام متبوعا لسليمان فأتبعنا سليمان للأقوام، والولقاء الأقوام ما إعرابه مجرور فلا ترفع، إنما تتبعه له، إنما تتبعه له فقط بهذا في الجر، لأنه مجهور الأقوى مجهور. وإذا أتبعته في له في الإعرابي تقول يا سليمان على المجرور وعلى مجرور الفتحة، لأنه يعني من الصرف كما تقدم. نعم، نقول الوجهان هما النصع للاستثناء والجر على التبعية. طيب صحيح، الاستثناء هذا الاستثناء موجود، هذا الاستثناء لا ننظر إلى جر الأقوام، هذا وجه لا ننظر إلى جر الأقوام لأنه منصوب الاستثناء، فسليمان يكون منصوبا للاستثناء أيضا. هذه الأوجه في سليمان. نعم نعم، لا الأقوام، أين أنت؟ نقول الأقوام من الأقوام، ها؟ أشيش؟ ما هو؟ المتبوع هو الأقوام الصحيح، المتبوع الأقوام، ها؟ لأن من أحد هذا التابع هكذا أضيف إليه فقط، أراد به العموم الموجودة في الأقوام، أكد بالعموم فقط. الأصل أن الأقوام هو المستثنى منه، وما أحاشي من الأقوام إلا سليمان. فمن أحد هذا في الحقيقة جاء به تأكيدا للعموم فقط، وإلا فالمستثنى منه الأقوام كما تقدم. نعم، قال الإله له قم في البرية فاحددها عن الفنادي. هو مسألة، أنت لو جعلت من أحد متبوعا فمتبوع قائم على أحد، رأيت؟ فالقائم أحد من أحد قائم على الأقوام، والأقوام متقدمة في الذكر، فهذا من ناحية عربية هو الأولى أن يكون متبوعا أكثر من قوله من أحد أيضا، فهو تقدم. نعم، إيش أقرب منه في اللفظ، وهذا أقرب منه في المعنى والأصل. ها نعم، على كل هذا الأقوام هو المتبوع. نعم، قال إلا سليمان إذ قال الإله له قم في البرية فاحددها من الفندي. إلا سليمان إذا قال الإله له قم في البرية، أي انظر في مصالح البرية وإرشادها، هذا المعنى. ومعنى قم في اللغة أي انتصب، انتصب للعمل في إصلاح البرية، هذا شغله. شفت الفعل اللي تقدم في قول النابغة ولا أرى فاعلا أي عاملا، شوف الآن أشار إلى هذا العمل، قم. ما المراد بالقيام؟ القيام معروف، تقوم على قدميك منتصبا، لكن المراد به للعمل، لأن العمل يحتاج إلى حركة وإلى ما يدل عليه على أنك تفعله. فمثل هذا من أساليب الكناية في لغة العرب، من أساليب الكناية وهي كثيرة. قم في البرية، والبرية الخليقة، الخليقة هذا من إنسان وأرض وما أشبه، لأن هذا الإصلاح يكون منه. قم في البرية هنا فعيلة، بمعنى مفعولة مخلوقة، على أنه هو على أنه إما أصل، إما على أن أصل الفعل برأ أو براء، وكلاهما صحيح. برأ فيكون بريئة، ففعيلة المفعولة ثم تخفف، بدون تشديد الياء، بدون تشديد الياء، ثم تخفف الهمزة فتسهل، فيكون من جنس حركة الحرف قبلها، فيصير بريئة، ثم تدغم الياء في الياء فيصير برية. هذا إذا قلنا بأن أصل الفعل أصل ماذا؟ برأ. وقد يكون أصل برأ، برأ البري أي الخالق، إذن فالبرية مباشرة تقول برية ثم تقول برية، فالوجهان الاشتقاق اشتقاقه من هذه المواد الثلاث، باري باء الباء والراء والياء أو الباء والراء والهمزة. رأيت قم في البرية فحدجها، أي مفعول من براءة مبرور، اسم المفعول يصلح مبرور يصلح، وبريئة خليقة يصلح، فعيلة بمعنى مفعول. أيوة فعيلة بمعنى مفعولة. ليس بمعنى مفعول، هو مفعول بالزر التاء فقط، فرقا بين المذكر والمؤنث. بمعنى معك إن شاء الله. طيب هذه البرية فحدودها أي امنعها، امنعها ودفعها عن الفند. ها الحد هنا بمعنى المنع. أيوة نعم المنع عارف يعني الحدود. أيوة على هذا الأصل الحد المنع، كما قال المتنبي إني نزلت بكذابين ضيفهم عن القراء وعن الترحال محدود، عن القراء وعن الترحال محدود أي ممنوع، ما يعطون فيها يقول لماذا روح إذا خليك ما وما يعطون فيه، ما هذا هم كذابون. على كل حال فمادة حد للمنع فحدودها من الفن عن الفندي عن عنه التجاوز، كما هو معروف في معنى عن أشهر معانيه التجاوز. والتجاوز قد يكون حسيا وقد يكون معنويا، فهنا هل التجاوز هنا حسي ومعنوي؟ معنوي. وإذا كان حسيا لك كما تقول رميت السهم عن القوس، لأنك ترى القوس ترى السهم يخرج بالحس. فعلى كل حال فهذا معنى، هذان معنيان لعن الحرف الجار فحدودها للفرق. الفند في لغة العربي يقال فندا، يفند فندا أي كذب، فالفند من معاني الكذب، هذا أشهر معاني الكذب. وهنا يقصد الفند أي عن الفساد وما يلام على فعله إذا فعله الفاعل، لأنه ليس بجيد. هذا هنا هو الفرد. والكذب كما هو معروف يقال لشيء ليس الصحيح الذي ليس بواقع. إذن ولذلك يستعمل في العمل الفاسد أو في الخطأ، يقول كذب يعني أخطاء، وهذا الخطأ الذي فساد. وقد يكون الكذب كما هو معروف أو الفند بمعنى الكذب الذي هو التعمد الإخبار بما لم يقع من الأخبار، مثلا بما ليس صحيح يقال له فند أي كذب. إذن فالكذب فالفند هنا الفساد، الشيء الذي إذا فعله الإنسان يلام على فعله، فحددها من الفند الفساد. نعم قال وخيس الجنة إني قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصفاح والعمود. قوله إيش وخيس الجنة، خيس فعل أمر لخيسه يخيسه تخييسا فهو مخيس وذاك مخيس. خيس الجنة أي ذلل الجنة. من قائل هذا خيس الجنة؟ ما يرجع إلى الإله ولا؟ أي نعم هو هذا كلا هؤلاء يعرفون ما تقدمنا هذه الأمور الإلهية الدينية، وإن كان جاهليا يعرفون بعضها أو كذا، فيقول خيس الجنة أي ذلل الجنة. الله يقول لسليمان هذا، لأن سليمان الذي تقدم الآن إلا سليمان. إذن فسليمان معروف أن الجن كانوا له خاضعين بشغلهم، وهو بشر، رأيت؟ هذا من فعل الله يفعل ما شاء. خيث الجن أي ذللهم، والجن يقابلون الإنس في الدنيا، يقابل الإنس. وخيث الجن، ولذلك يقال للجن مخيث، الجن مخيث أي مذلل لسليمان من الله، مخيث. وخيث الجن، نعم. إني قد أذنت لهم، إني قد أذنت لهم، إني الضمير يعيد من؟ إلى الله نفسه على كلامه الظاهر هكذا، إني أذنت لهم، نعم هذا يعود إلى الله، لأن هذه الأشياء كلها سليمان أولا كونه عبدا، كونه رسولا ملكا، والجن تخييسهم لسليمان، كل هذا من الله، كل هذا من الله جل جلاله. إني إذن فكون الجن يخيصون لي سليمان فبإذن الله. وإلى كيف هم الأصل الجن ما يبغى الإنسان هكذا وكيف يخيص له إلا من الله جل جلاله. إني قد أذنت لهم، أذنت لهم أي أبحت لهم، فأذن هنا في العربية تقول أبحت لهم، الآن فعل من الأفعال، أبحت لهم يبنون تدمورا، يبنون تدمورا، يبنون تدمورا، يبنون هذا فعل مضارع مرفوع بتجريد النواصي الجواز وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الفاعل الخمسة، والواو فاعل، الواو فاعل يعود إلى الجن. يبنون تدمورا أي يرفعون تدمورا أو يرفعون عمرانا في بلد تدمر، وتدمر مدينة بالشام. يقولون في التاريخ، وهذا يحتاج إلى تثبت من صحة هذا، لأن هذا الأمور مضت من أزمان أو من قرون أو من أزمان متطاولة جدا، رأيت لو إذا أخبر الرسول مثل هذا نطمئن. وإذا أحيانا تأتي أخبار من أخبار الإسرائيليات لا تصدق ولا تكذب، لا إسناد تعتمد عليه. في التاريخ يذكر مثل هذه الأشياء. يقول المدينة في الشام بناها إيش؟ بناها سليمان. وما هي موجودة الآن في الشام؟ إيش؟ لا، هم يقول المدينة، هل قصدهم بالمدينة الشام كله أو يقصد المدينة؟ المدينة في اللفظ يدل على بلد، أو على بلد كما تقول المدينة في اللغة بلد واحد يعمر، وهذا البلد الواحد يكون في أرض واقعة، تقول المدينة الآن واقعة في أرض الواقعة التي يقال لها الآن المملكة مثلا. إذن فالشام في الأصل اسمه أرض واسعة، فيها مدن، فيها دمشق، فيها حلب، فيها حمص، أليس كذا؟ فأنا أقول ما هو يقولون مدينة بناها سليمان في الشام، مدينة بالشام هكذا يقولون، بناها بالشام، وهذه المدينة تسمى تدمر. وشيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتابا في العقيدة التدمرية، تعرفونه، اقرؤوه. فلعله نسبة إلى هذا البلد، ما أدري، كأنه يعني شيخ الإسلام من تلك الديار الشام. إذن فهذه المدينة يبنون تدمرة أي يقيمون فيها العمران، الجن يقيمون فيها العمران بإذن الله بأمر من العبد الرسول سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. تدمرة، يبنون تدمرة. نعم بالصفاح والعمود. نعم شوف بالصفاح والعمود هذه الجن أعمال وهم كما لعل ما شفناهم لكن فيهم قوة أو فيهم كذا، فيقول يبنونه يبنون هذه المدينة بالصفاح. الصفاح على وزن فعال كرمان، هي صفائه رقيقة عريضة أو حجارات، حجارة عريضة رقيقة، حجارة عريضة رقيقة. كانوا يبنونها تدور بهذا، هذه كالأطواب، كالأطواب الطوب الآن عندنا يشبه مثل هذا، يبنى البيت بالطوب بالأطواب، فهذه كانت أطوابهم قوية ليس كأطوابنا الآن، فإن كان فيها قوة لكن تختلف الأشكال تختلف، وبيوتهم كانت قوية كما أنهم كما أن أنفسهم كانت قوية في الجسم الطور وكذا، على تعرفون هذا في المتقدمين طوال وعظام في الأجسام، فينحتون من الجبال بيوتا. بأي شيء ينحتون؟ بالآلات هذه؟ لا نعم لا بد من الآلة، لكن ليست على الآلات الحديثة. رأيت أقول لقوتهم، قوتهم في الجسم، فالذي قال هنا بالصفاح اسم جمعي، اسم جنس جمعي. ايش هو الصفاح؟ صفاح نعم اسم جنس جمعي، نعم اسم جنس جمعي نعم. والعمود قول والعمود، العمود جمع عمود، والعمود ما يقام عليه البيت، لا سيما سقف البيت قديما يبنون ياتون بنحو خشب او ما اشبه ذلك ويدخلون تحت هذا السقف، فهذا السقف يقع عليه، فهذا العمود عندهم، وهي الاسطوانه مفرده اسطوانه، وهي الاساطين والمفرد اسطوانه كذا، فكانوا فهذا هو العمود، العمود مفرد، والعمود جمع عمود، والعمود الأسطوانة، والعمود هي الأساطين التي تقوم عليها هذه السقوف من بنايات قديمة. نعم جملة يبنون تدمر ما محل إعرابها؟ هنا ننظر، هو يعود إلى الجن، إيش قبله؟ إني قد أذنت لهم يبنون تدمر، أذنت لهم هم هذا، وهو يعود الجن، فهذا تابع، يبنون جملة تابعة لهم وهم يعود الجن، فهنا يكون حالا، كون حالا هذا أجود، لأن الجملة بعد المعارف أحوال، حال كون يبنون، يبنون تدمرا، هذا ظاهر، هذا هو الإعراب فيه في هذه الجملة. نعم قال فمن أطاع فأعقبه بطاعته. نعم. باب من مضى